هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس، وفيه شرح كتاب العدد من زاد المستقنع. طيب رحمه الله يقول: وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. لو قال المؤلف رحمه الله فلا عدة لكان أولى دون أن ينص على الوفاة، لكن لعل الوفاة فيها خلاف فأراد أن ينص على هذا. ومن فارقها حيا قبل وطن وخلوة، قبل وطن يعني جماعة، وخلوة يعني أن يختلي بها ليس عندهما أحد، أو بعدهما إيش؟ بعد الوطن والخلوة، أو بعد أحدهما إيش؟ الوطن أو الخلوة. انفراد الخلوة عن الوطن واضح، يخلو بها الإنسان ساعة ساعتين ولكن لا يجامع. لكن هل ينفرد الجماعة عن خلوة؟ قد كيف ذلك؟ وين هو فيه؟ الشارع؟ هو يمكن يا أخواني يمكن. أنا بلغني أن الدول الأوروبية يمسك الرجل المرأة ويجامعها بالسوق ولا يبالي. هذه واحدة. ثانيا يمكن حتى في المجتمع المحافظ يكون رجل أو امرأة في المنزل والكهرباء ضعيف أو ما في الكهرباء، نعم يخلو بها ويجامع، وهذا واحد عندهم في الغرب ما علموا به، صار هذا إيش؟ جماع بلا خلو. طيب على كل حال إذا حصل أحدهما الجماع أو الخلوة فإن أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، لا يولد لمثله يعني صغيرا. من هو الصغير الذي لا يولد لمثله؟ من دون 10 سنوات. طيب وكذلك لو كانت هي ممن لا يولد لمثله كمن دون 9 فهذه لا عدة عليها ولو جامعت، لأنها لا يمكن أن تحمل أو تحملت بناء الزوج فإنها لا عدة. تحملت أي طلبت الحمل بماء الزوج يعني بمنية. كيف تحمل بمنية؟ تأخذ المني وتدخله في فرجها وتثير شهوتها فينفذ المني إلى الرحم فتحمل. هنا حصل الحمل بدون إيش؟ بدون جماع. يقول مالك رحمه الله أنه ليس عليه عدة، ولا شك أن هذا فيه نظر، لأن أصل وجوب العدة من يعني من أقوى أسبابه هو العلم ببراءة الرحم، فهنا نعلم بأن الرحم مشغول كيف يكون لا عدة. ولهذا يعتبر قول المؤلف هنا ضعيفا، والصواب أنه إذا تحمل بناء الزوج وجب عليها العدة، يعني أن تنتظر حتى تضع الحمل. وقول المؤلف تحملت بناء الزوج، هل هو بيان للواقع في قطع النظر هل هو حرام أو حلال، أو إن تحمل المرأة بماء الزوج حلال؟ نعم الثاني، يعني أن الفقهاء رحمهم الله يقولون يجوز أن تتحمل المرأة بماء زوجها، يشبه ما في عصرنا الآن بإيش؟ أطفال الأنابيب، أطفال الأنابيب. فهل يجوز أن تستعمل المرأة أطفال الأنابيب؟ لأنه أحيانا يكون المرأة عندها ضعف في الرحم ولا يمكن أن تحمل إلا بهذا الواسطة، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نعم إذا دعت الحاجة يا حمد كيف؟ مثلا المرأة يجامع زوجها ولا تحمل، ثم ذهبوا إلى طبيب يعمل أطفال الأنابيب عنده ضعف الزوج هو الزوج، ثم يأخذ من هذا المال الزوج منه ثم يضع عليه دواء. طيب ويحطه بالقارورة ولا بالرحم؟ سمعت من شرح الطبيب؟ نعم على كل حال سواء هذا أو طريقة أخرى، يرى بعض العلماء رحمهم الله أنه يجوز للمرأة أن تتحمل دماء الزوج سواء بواسطة أو بغير واسطة، ولكن الفتية بذلك فيها خطر يا جماعة، يعني حتى لو قلنا بأن ذلك جائز لأن الماء ماء زوجها والرحم رحم زوجتي، يعني حتى لو قلنا بهذا فالمسألة خطيرة. إيش الخطورة؟ التلاعب بالأنساب، ربما يأتي إنسان لا يولد له عقيم منيه غير صادق فيشتري من شخص منيا وتتحمل به المرأة، وهذا واقع الآن. يوجد بنوك للحيوانات المنوية، بنوك سبع، هذا غير جائز. لذلك نحن لا نفتي بذلك إطلاقا، وإلا يكثر السؤال كثيرا، وبعض العلماء يرخص فيها بناء على كلام الفقهاء، لكننا امتنعنا عن الفتوى بهذا لأننا نخشى من التلاعب. أولا، من يأمن الطبيب الذي يجري العملية هذه؟ وثانيا، من يأمن الزوج أو الزوجة أن يشتري منيا ويتحمل به؟ فسد الباب أو لا؟ ويقال الحمد لله، أنت إذا كان الله قدر أن تكون عقيما فهذا قضاء الله وقدره. طيب نعم، يسأل اسأل. أنا إيه يسأل لازم ابن القراء إيه فلج. نعم شيخ الله يقول البنوك فارغ إيه البنوك السم فيها أخطاء، يعني حمرة في الضرائب وشكل مثل الدم الملوث في الأطراف الإيد، وأيضا ليقومون على المختبرات في صف الأراضيب، وهذا ما هم مؤمنين على دينهم وأكثرهم كفار. خوف، وبعدين وجد في أوروبا سووا عمليات تكون المرأة يعني حقراء فيأتي طفل أشهر. لعله نزعه عرق. أحسن الله لك يا شيخ. على كل حال نحن متوقفون فيها، ونعلم أن غيرنا يفتي بالجواز، لكن الحقيقة الإنسان يخشى من هذا. إنما لو جرت العملية بين الزوج والزوجة، يعني بمعنى أنهما هما يعني أتيا بالآلة واستعملها فهذا جائز، لكن متى يكون هذا الشيء؟ المعروف الآن أن ما لا تتم العملية إلا بواسطة الطبيب. نعم. بعض الشواهد قبل وفاة الزوج يخرج منه المني يحفظ، لماذا شاءت المرأة تحمل هذا الماء؟ لا، هذا لا عبرة به، ويجب أن تعزل المرأة، والظاهر أن الولد لا يكون ولد الله، لأن المني يتبع الأصل، والأصل قد مات. ولو أجدنا هذا الباب أو فتحنا هذا الباب مسجد جد معناها جد الجد يمكن يؤخذ من المني ويرعى في زوجة الابن. استحباب ثاني وهو إذا تزوجت مثل رجل أسمر وقد احتفظت بمني الرجل الأول الأبيض استعملته بعد الزواج، ثم تقول لعله الآن يكون أبيض. لا أنا خالف هذا طلبه، لكن إذا قيل وش الجنس على الولد الأبيض تقول لعله نزع عرق، الله يقطع العضو كهذا. السؤال يقول إن لو أجدنا هذا الذي ذكر الأخ، لكانت المرأة إذا تزوجت زوجا أسمر بعد زوجها الأبيض وعندها من الزوج الأبيض مني ألقته في رحمها وهي مع الزوج الأسمر، علشان إيش؟ عشان يأتي الولد أبيض، لكن أخشى أن تعاقب ويكون ولدها أسمر. ما تلجأ؟ نعم. كان الزوج عقيما المرأة في قصر. نعم. إذا كانت المرأة أحبت الزوج، هل لولي المرأة أن يطالب عند القاضي القصر؟ نعم. آية الأكون إن قررنا بالأمس أن الزوج إذا كان عقيما فللمرأة الفسخ، فسخ النكاح. تقول رجل أولد له وأنا أريد رجلا يولد له، فإذا رضيت بذلك فهل لوليها أن يجبرها على الفسخ؟ الجواب لا. كل حق للمرأة ما ليس لأحد حق أن يتدخل فيه، حتى المهر، المهر الذي هو المال، لو أراد الولي أن يأخذ منه شيء منعنا، إلا الأب يأخذه بعد أن يستقر من باب التملك. نعم. إذا إيه نعم نعم لا ها نعم لهم أن يرجوه، لأن إذا كانت الزوجة تملك الفصل بعد أن عقد النكاح من باب أولى أن تمنع النكاح. لكن إذا رضيت بالزوج، أحيانا ترضى المرأة بالزوج لصلاح أو لغناء أو لكون أسرته شريفة أو ما أشبه ذلك، فإذا غير الرجل أولد لا قاتل ما علم من الأولاد، أنا أريد هذا الرجل. نعم اسمها يا رجال، أقول لك اسمها حتى لو كان عقيما بالتأكيد ورضيت المرأة به، فإنه ليس لأولياء الحق في أن يمنعوه، الحق لها. وهكذا جميع حقوق المرأة ليس لأحد يعترض عليها، حتى لو اختارت رجلا أشل وقالت أنا أريد أن أتزوجه لأتقرب إلى الله بخدمته ومساعدته، فليس لأولياء الحق يمنعوها، الحق للمرأة. حتى لو كان الرجل مثل أسمر وهي بيضاء، فليس لأهل أن يمنعوها، أو بالعكس، لأن الآن في بلد أوروبا يتمنون الأسمر، يفرحون إذا جاء ولدهم أسود كالليل، لأن أكثرهم حمر كالبرصان فيختارون الأسود. انتهى. طيب طيب لا بأس. شيخ رجل يعني تزوج الأولى واتهم بأنه عقيم بضاعة في الحيوانات المنوية. نعم. نعم. ثم تزوج بأخرى فأسقطت فيه. فهل إذا خطب مرأة ثالثة؟ فهل إذا خطب مرأة ثالثة بعد طلاقه الثانية هل يجب عليه يبين هذا الأمر أو أنه الضعف؟ نعم. كل من فيه عيب يتعلق بالاستمتاع أو بالأولاد يجب أن يبلغه، يجب، لأن هذا غش. الثاني حمل سنة. إيه لكن تقول أنه ضعيف. الضعف هذا ما ما ما, ما كل راح يتقبل الضعف. نعم. على العجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مؤلف الكتاب رحمه الله تعالى في كتاب العدد فصل: والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل لما تصر به أمة، لما تصير به أمة أم ولد، لما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت بدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. إنا رحمة رحيم. العدم جمع عدية، وهي تربص المفارقة في نكاح غيبة، تربص المفارقة في نكاح من نكاح غير باطل، وتر بيان الشروط وتربص بمعنى الانتظار. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا. المعتده يقول المؤلف خاصه المعتده بالصدق. صدق يعني اقسامه النفس. ودليل ذلك التتبع والاستقراء. أين كتابك يا أخي؟ مع دليل هذا هو إيش؟ التتبع والاستقراء. فإذا قال قائل: هل التتبع والاستقراء من طرق الاستدلال؟ فالجواب نعم. قال الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أقبل الغيب أم انتقل عند الرحمن عهدا؟ كلا. فهنا ذكر الله عن قول هذا القائل لأوتين مالا وولدا قال أقبل الغيب، يعني أعلم بالغيب أنه سيأتيه مال وولد، أم انتقل عند الرحمن عهدا، أي أن الله أعطاه عهدا بأن يأتيه الولد والمال. الجواب لا، ولهذا قال كلا. فإذا كان لا هذا ولا هذا علم بأن قوله مردود ودعوى بلا دليل. فالتدبر والاستقراء من الاستدلال بالأدلة على أحكام المعتدات الست. أولا الحامل، وهامل أم حداثة، لأن جميع الحداثة في رجل. الحامل أم حداثة، عدتها من موت وغيره، وعدتها من موت وغيره بعدها إلى وقت كل الحمل بما تصل به أمة أم وأب. عدة على الحامل من موت وغيره، لأن العدة سببها المفارقة بموت أو حياة. فتعتد الحامل من موت زوجها حتى تبع الحمل، ولو ساءت واحد. فلو قدر ان امرأة لها زوج ماتت الساعة العاشرة في الصباح ووضعت الحمل الساعة الثانية عشرة، ماذا يفعل؟ انقضت العدة؟ انقضت العدة، فتكون عدتها ساعتين فقط. دليل هذا قول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رجل طلق امرأة في الساعة العاشرة ثم وضعت في الساعة الثانية عشرة ثم راجع في الساعة الواحدة، أتصح مراجعته؟ ليش؟ فتكون عدتها ساعتين. طيب رجل مات عن امرأته وهي تطلق وقبل ان يغسل وضعت، تنقضي عدتها او لا؟ تنقضي. ايش؟ ما تنقضي؟ من قال ما تنقضي يا فريد؟ ما تنقضي؟ الجواب بل تنقضي، لعموم قول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب لو بقي الحمل في بطنها سنتين متى تنقضي العده؟ إذا مر ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أربع. وسيأتي شراكة في أكثر من الحامل. إذا الحامل يعني عدتها سهلة جدا. عدتها أن تضع الحمل وعرفتم الدليل. طيب لو كانت حاملا باثنين ووضعت واحد أتنقض العدة؟ لا تنقض. يقول تعالى أن يضعن حملهن. حمل مفرد مضاف فيعود كل ما في أذن من ولد. ولهذا قال المالك رحمه الله وضع كل الحمل كل الحمل. فقول كل الحمل الكلية هناك تعود إلى التعدد بل وإلى الواحد. لو فرض أن المرأة مات زوجها وهي تطلق وقد ظهر رأس الحمل ثم خرج بقيته فتنقض العدة لأنه قال لأنه كاملا لم تكن وراء حملها. وضرب الواقع يقول أن يضعنا حملهم منها. وقرروا منها بقي فيهم أمة ثم ولد أي إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإسلام ما تبين فيه خلق الإسلام يعني كان ظهرت أصابعه وعيناه وأنفه ورجلاه يعني علم أنه إنسان وإن لم تنفع فيه المنفوح. وأقل زمن يتبين فيه خلق الإنسان من 80 يوما قبل 80 لا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان. لماذا؟ لأن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صادق مصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون نطفة مثل ذلك هذه 120 يوما ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح. إذا متى يكون نطفة؟ بعد السمانين. هذه المطار كما نقف على الكتاب العظيم قد يقع مخلقة وغير مخلقة يعني قد تخلق في يوم واحد مليك وقد لا تخلق إلا في 90. المهم أن المدار عند أهل العلم الفقهاء المدار إيش؟ أن يتبين فيه خلق الإنسان. طيب لو وضعت نطفة غير مخلقة أتنقل العدة؟ جمعة لا تنقل. لا بد أن تكون مخلقة قالوا لأنها قد ذلك يحتمل أن تكون إنسان ويحتمل أن تكون قطعة من اللحم. ولا حكم على الاحتمال فلا بد ان يتبين فيها خلق الانسان. طيب هنا في كلام المؤلف بما تصير فيه امه من موالد لماذا لم يقل الى وضع كل الحامل اذا كان مخلقا؟ يعني اذا كان مخلقا اقرب الفهم من قول بما تبين بما تصير فيه امه من موالد. فما الجواب؟ الجواب على هذا أن الفقهاء رحمهم الله يتناقلون العبارات فتجد هذه العبارة تكلم بها أول واحد وتبع الناس فلواحد. ثانيا من أجل أن يربط العلوم بعضها ببعض فأنت إذا قرأت بما تبين الناس ظلمية مثل الموالد لازمك إيش؟ أن تراجع ما تصير بها مثل الموالد لأن تختبط العلوم بعضها ببعض. طيب وما له مبالغ أم الولد هي التي جامعها سمعها وولدت منه، فإذا ولدت منه ما بين في خلق الإنسان صارت أم ولد، وإن وضعت دون ذلك لم تكن أم ولد. وقد عرفتم فيما سبق أحكام أمهات الأولاد فلا حاجة إلى الإعادة. فإن ما حسن به أرض أم ولد، فإن وضعت بدون إيش؟ فإن لم يلحق للصغر أو لكون مسموعا أو ولد بدون ستة أشهر من مش عندكم منذ نجاحها ونحن إلى آخر، إن لم يلحقه أي إن لم يلحق الزوجة هذا الحمل لأسباب الآخر فإنها لا تنقضي به لصغره، يعني إنسان صغير تزوج امرأة وله سنة سنوات وجامعه وحامله ثم طلقها وهي حامل ووضعها، هل تنقضي العدة بذلك؟ يقول المؤلف لا، لأنه لا يمكن أن يولد للرجل إلا إذا كان 10 سنوات وما دونها لا يمكن ولد له، فيكون هذا الولد ولدا لغيره ولا يحق له. نعم، فإذا صح علينا أبو ثمان سنين لا نصيب هذا ولد، مش نقول لا يمكن هذا لا يمكن. طيب هذا واحد، أو لكونه ممسوح يعني مقطوع الذكر والأنثيين، تزوج امرأة وليس له ذكر ولا أنثيان يعني خصلتين ثم حمل فطلقها ووقع، هل تنقضي بها العدة؟ لا، لأن نعلم أن هذا الرجل ليس له ماء إطلاقا، مقطوع الخصلتين والذكر، لو كان مقطوع الذكر دون الخصلتين يمكن أن يولد له، يمكن أن ينزل وتلاقح المرأة بمائه وتحمل، لكن ليس له ذكر ولا أنثيان هذا لا يمكن أن يولد له، أو يكون ممسوحا أو أتت به لدون 6 أشهر نعم أولا لدون 6 أشهر منذ نكحها، ولدت لدون 6 أشهر من نكحها فإنه لا يلحق الولد ولا تنقضي به العدة. مثال ذلك، تزوج امرأة ثم غلقها وهي حامل فأتت بولد قبل أن يتم لها 6 أشهر من نكاحها، فالولد ليس له فلا تنقضي به العدة. مثال هذا، تزوجها في محرم ثم طلقها وهي حامل، طلقها وهي حامل ثم أتت بولد في ربيع الأول، هل يلحق بها أو لا يلحق؟ لا يلحق، يعني أعتقد لأقل من 6 أشهر من تزوجها ولا يمكن أن يعيش الحمل لأقل من 6 أشهر لن، وعلى هذا فلا تنقضي به. واضح من الواضح؟ واضح. نعم. دليل هذا أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وحمله وفصاله في عامله، وحمله وفصاله في عامله. كم العام؟ كم العامان من شهر؟ 24 شهر. وقال تعالى وقال عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهر. إذا أثقلنا بصره في عملين كم يبقى؟ كم يبقى الحمل؟ أين الحساب؟ حمل وبصره 30 شهر وبصره في عملين كم يبقى الحمل؟ 6 أشهر. فأقل من ذلك لا يمكن أن يعيش. وإذا كان كذلك فإنها إذا عادتني إلى أقل من 6 أشهر من نكحها لم يكن ولدا له ولا تنقضي عدتها بوضعه، لأنه لا يحق الولد. وقول من نكحها ونحن مثل لو أتى الولد لأكثر من 4 سنين منذ أبانا فإنه لا يحق الولد بناء على ايش؟ على ان اكثر عمر الحمل 4 سنوات. قالت ونحن بعده وعاش لم تنقض به. وهذا قيد له الدليل عاش، فإن لم يعش بأن ولدته لأقل من 6 أشهر من بنكحة ولكن مات فالولد تنقضي به العدة، لأنه سبق أنها إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان وإن لم تنفق فيه الروح فإن العدة تنقضي. لكن إذا عاش وهو لأقل من 6 أشهر علم أنه ليس ولد البعض وعادلا من قريبه. قال وأقصر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 16 وغالبها 19. الحمل له أكثر وله أقل وله غالب. أكثر 4 سنوات. وعلى هذا فلم وضعت الضاعة لأكثر من 4 سنين منذ أبانها الزوج فالولد ليس له. لماذا؟ لأن أكثر من الحمل 4 سنوات. وهذا الذي ذكر المؤلف يحتاج إلى دليل. فما دليله؟ صار دليله أنه لم يوجد أحد تقلية لبطن أمه أكثر من 4 سنوات. لكن هذا غير مقنع، لأنه قد يوجد من بقي لبطن أمه أكثر من 4 سنوات. حتى في عصرنا هذا وجدت امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل وبقت 7 سنوات. فإذا علمنا يقينا أن هذه المرأة لم تورث وأن عندها بقي أكثر من 4 سنوات فإن الحمل يكون للزوج لا شك وإزالة على 4 سنوات، لأنه إذا لم يكن هناك دليل واضح فإن لا نقول. أما قبل 6 أشهر فقد علمنا قبل قليل الدليل حمل وصار 3 شهرا والآية الثانية انتصار في عامين لا يكون الباقي 6 أشهر غالبها 9 أشهر غالب الحمل 9 أشهر. وهذا هو الذي عليه أكثر الناس. وهذا الشهر بقية الكلام على هذا في المستقبل. نعم هل نقول بان اكثر من الحمل لا حد لها؟ هل نقول اكثر من الحمل لا حد لها؟ نعم نعم ما دمت يقين ان هذه المره لم توقع فلا حد لها. لا ولا مرأة خلفا، لكن في الغالب أن هذا لا يكون إلا إذا مات الحمل. إذا مات الحمل فلنا أن نخرجه، وإذا أخذناه انتهى الرجل. نعم. إذا أجهب المرأة، إذا أسقطت المرأة الحامل المطلقة، نعم المخلق، نعم أسقطت مخلقا، نعم بالي سيأتينا إن شاء الله تعالى سابقا في أهل المصر. نعم. الحالة التي لا يلحق به الولد، نعم الولد. كيف تكون العدة؟ نعم. في الحالة التي لا يلحق الولد، نعم في الحالة التي لا يلحق الولد لزوجها، إذا وقف الحمل تعتد لهذا الحيل، يعني تنتظر حتى تحيل ثلاث مرات. نعم. نعم. نعم. صحيح. بالنسبة لل الذي تزوج وعمره 8 سنوات. اي نعم. نعم. لا يمكن ان يقيل ان هذا لا يمكن ان يولد له. الحديث هو الانتراش اذا امكن. واذا لم يمكن فلا. فالحديث لا يمثل على شيء مستحيل. نعم. الحديث معروف ليس. قصة ايش؟ الحديث. حديث الولد الزواج. معروف. تبين الشبه أنها ليس لزوج. نعم. تبين الشبه أنها لزوج، أنها لغير زوج. نعم، أنها لعذر. نعم. الموقع. مع ذلك لا حلقة الذين لعبد أخوه. إلا هذا قليل وموش يقين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر فرد أهل السمع وهو أخوها أن تحتجبني. انت يا قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحجاوي في مؤلفه الزاد: ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل، بلا حمل منه قبل الدخول وبعده. وبعده. اي انتبه الغرام من مراعاه النحو ولا بد من اداء جيد. نعم. في الحره 4 أشهر و10 وللأنث نصفها، فان مات زوج رجعيه في عده صلاه سقطت، وابتدات عده وفاه منذ مات. وان مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها، فطلاق لا غير. فلطلاق لا غير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي أم العدة؟ أقول لماذا كنتم أم العزاء؟ نعم شريف. يعني جميع العزاء ترجع إليه. طيب، ما هي عدة الحامل يا وليد؟ ورعاية كل الحمل ولا نصفه؟ كل الحمل. طيب إذا كان اثنان في بطنها في ورع الثاني، ما هو الدليل؟ قول الله تعالى: وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني كل الحمل. تمام. لو أنها وضعت الحمل في مدة نصف ساعة أربع يوم. نعم. انقضت عدتها. ما الدليل؟ وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهي وضعت الحمل. ولم يفصل في مدة طويلة ولا قصيرة. تمام. طيب، هل يفرق بين عدة الوفاة وعدة الحياة في الحمل للأسعار. ها؟ هل يفرق بين عدة الوفاة والحياة في الحمل؟ ها؟ لا يفرق. الدليل وهذا عام. طيب لو قال لك القائل تعتد الأطول من الأجلين كما سيأتي، فالجواب إن شاء الله يأتي مع الشخص. هل يفرق في عجز الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول الأخ؟ هل يفرق في عجز الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟ إذا كانت قبل الدخول فلا عجز. فلا عجز. وبعده؟ إذن لا فرق في عجز الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول. وش الفرق؟ قبل الدخول مع الزوج قبل الدخول عليه لا عدة، لا عدة ما طلقها الشيخ خلاص نعم. سمعتم جوابه؟ أنا قلت هل يفرق لما قبل الدخول وبعد الدخول؟ نعم يفرق. وقال يفرق. قل يا أحمد قبل الدخول ما تقل حامل ما يمكن. كيف حامل قبل الدخول؟ ما تحمل قبل الدخول. ما تحمل قبل الدخول. ما هو واضح يا جماعة؟ واضح. لكن مثل هذا السؤال يرد على واحد خالي الذهن ويمشي يفصل. نعم. طيب. ما هي أكثر مدة الحمل موسى؟ أربع سنوات. الدليل. الدليل نعم لا حد لأكثر. لو بقت 20 سنة أكذلك؟ طيب ماذا تقولون؟ نعم 7 سنوات. ما كاننا قرأنا الكتاب يا جماعة. إذا سألتكم عن شيء فالعمدة من نفس الكتاب الجواب. ثم كان هناك قول الراتب يذكر 4 سنوات. طيب ما هو الدليل؟ صحيح. دليلهم انهم قالوا لا لم يوجد امراه بقي حملها اكثر من 4 سنوات. طيب ما هو القول الراجح في هذه المساله الاخ الخير؟ نعم انه لا حد لاكثره ما دمنا نعلم ان المراه لم توطى وان الحمل في بطنها لو بقي 20 سنة. هذا القول هو الراجح لعموم قوله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم ولم يحج. طيب أقل مدة الحمل 6 أشهر. الدليل قوله تعالى محمد الاتصال في عمان محمد الاتصال في عمان قوله تعالى الاتصال في عمان. الدليل قوله تعالى وحمل وفصاله 30 شهرا مع قوله في عامه فصاله في عامه اسقط عامين من 30 يبقى 6 أشهر. صحيح. فمتى ولد لأقل من 6 أشهر وعاش فالحمل ليس للزوج. إذا ولد لأقل من 6 أشهر من زمك حمل. ننتقل الآن إلى الدرس الجديد. قال ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. يباح بمعنى يحل وبمعنى يجوز. إلقاء النطفة يعني في الرحم قبل 40 يوما هذا بيان الواقع لأنه بعد 40 يوما لا تكون نطفة تكون علقة. بدواء مباح أي غير محرم تشربه الحامل وترى. هذا جائز ما دام لم ينتقل عن الطور الأول وهو طور النطفة. يمكنك الآن أن تقلب الشريط. بدواء مباح أي غير محرم تشربه الحامل وتضع، هذا جائز ما دام لم ينتقل عن الطور الأول وهو طور النطفة، لأن الإنسان يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم تنفخ فيه الروح، فيكون إنسان قبل أن يمضي عليه 40 يوما يجوز إبقاء، لكن بشرط إذن الزوج أو السيد، لأن الولد له. وظاهر كلام المؤلف التساوي بين إبقائه ووضعه، لأنه قال يباح، وفي هذا نظر، بل الصواب أن أدنى أحواله الكراهة، وأن التحريم محتمل. لننظر في الأدلة، هو ليس فيه دليل على وضع الحمل في هذه الحال، لكن فيه تعليل. الذين قالوا إنه يجوز إلقاء النطفة قالوا لأنه يجوز العزل، عزل الزوج عند الجماع، إذا أراد أن ينزل نزع عن المرأة وألقى الماء خارج الرحم، قالوا فهذا نسب، لأن هذا ماء أخرجه. والذين قالوا بمنع أو كراهة قالوا إن الله تعالى قال ثم جعل في سورة في قرار مكين، فجعلناه في قرار مكين لا يقدر عليه أحد، فالأصل أنه معصوم من حين أن يقبله الرحم، فلا يجوز إلقاؤه إلا لضرورة. وقياسه على العزل قياس مع الفارق، لأن العزل لم يستقر الماء في الرحم، بل ولم يصل إلى الرحم، وهذا عجيب، وهذا مستقر في الرحم، فبينهما فرق. ولهذا كان القول الراجح أن إلقاء النطفة إما مكروه وإما محرم، وليس مباحا مستوي الطرفين، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا، مثل أن تكون الأم مريضة أو نحيفة جدا يخشى عليها، زالت الكراهة أو التحريم وجاز إلقاء. طيب بعد 40 يوما يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه بعد 40 يوما انتقل إلى طور آخر وهو العلقة، دودة من الدم، دودة من الدم، والدم أصل الإنسان سبحان الله، ولذلك لو نزف الدم من الجسم هلك الإنسان، لأنه مخلوق من هذا الدم. فالآن انعقد كونه آدميا بكونه علقة، فلا يجوز إلقاؤه. وعليه إذا تم للمرأة 40 يوما في حملها حرم عليها إلقاؤه، ولا يباح إلا للضرورة. طيب إذا كان مضغة، عجيب الجماعة، من باب أولى يحرم، لأنه انتقل إلى طور آخر. طيب إذا نفخ في الروح، من باب أولى، فصار يحرم إلقاء الحمل إذا صار علقة أو مضغة أو نفخ في الروح. طيب إذا خيف على الأم، يعني قال الأطباء إما أن يلقى وإما أن تموت لا إشكال، فهل يلقى أو لا؟ فالجواب إن كان قبل نفخ الروح جاز إلقاؤه، جاز إلقاؤه ولو كان مضغة مخلقة، لأنه قطعة من اللحم، هذا عند الضرورة يا جماعة. إذا كان قد نفخ فيه الروح فإنه لا يلقى، يحرم إلقاء، حتى لو قال الأطباء إذا لم تلقوه ماتت الأم، نقول والتمت الأم وتموت الأم. طيب إذا مات في الأم مات الجنين؟ نعم هنا نموت هذا العادة. إذا مات ماتت الأم مات جنينها. ولهذا لو ذبحت الشاة وفي بطنها حمل هل يحل أو لا يحل؟ يحل لأن ذكاة أمي ذكاة. فلا بد أن يموت إذا ماتت أمه. وإذا ماتت أمه ومات كم ذهب؟ نفس واحد أو اثنتان؟ طيب ولو أخرجناه ومات نفس واحد، أفلا نقول إن هلاك نفس واحدة أهون من هلاك نفسين؟ قاله بعض السطحيين، قاله بعض السطحيين وقال نخرجه ويموت وتبقى أمه خير من كونها نبقيه فتموت أمه ويموت. قاله بعض السطحيين الذين يجعلون بني آدم كالحيوانات، ولكن نقول لا يجوز حتى لو أدى إلى موت أمه، لأننا إذا أخرجناه ومات فإننا نحن الذين أهلكناه. قولوا نعم ولا لا؟ نعم. وإذا تركناه وماتت أمه ثم مات من الذي قتلهما؟ الله عز وجل، ليس بفعله. ولا نلام على هذا. ولذلك أخطأ بعض من أتى بجواز وضع الحمل بعد نفس الروح فيه إذا خيف على أمه، نقول هذا غلط عظيم. وهذا يريد من أن يكون بنو آدم كالبهائم. البهيمة إذا قدر أنها إن بقي ولدها في بطنها ماتت، وإن أخرج مات ولم تمت، ماذا نصنع؟ البهيمة نخرجه لأن يجوز لنا قتله. لكن بنو آدم لا، انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذه العلة. لأن بعض الناس الآن ولا سيما المعاصرون يريدون أن يجعلوا من بني آدم مشابهة للبهائم، بل تطورت الحال إلى أن يجعلوا لبني آدم مشابهة للسيارات، قطع الغيار. تعرفون قطع الغيار؟ الآن جعلوا الآدمين يخرجون قطع الغيار، إنسان فشل كلاه وإنسان آخر كليتاه سليمتان، يقول الله تعالى باع علينا من كلية من كليتين. الثاني قطع غيار يؤخذ من هذا ويقطع هذا. سبحان الله، أين فضيلة البشر؟ أين احترام البشرية؟ ولهذا نرى أنه لا يحل بأي حال من الأحوال أن يتبرع أحد بعضو من أعضائه حتى لأبيه وأمه. يعني هذا يعني أنك تصرفت بنفسك تصرف مالك السيارة بالسيارة. وقد نص الفقهاء في كتاب الجنائز على أنه يحرم أن يقطع عضو من الميت ولو أوصى به. وسبحان الله، الناس الآن صاروا لا يهمهم إلا الدنيا، خلوا يبقوا هو حلال حرام. نقول لهذا المتبرع إذا تبرعت بكل من كليتين ثم تعطلت الأخرى الباقية ماذا يكون؟ يهلك كل ما يهلك، ها؟ يهلك، فيكون هو السبب في إهلاك نفسه. وذاك الآخر الذي سبر عنها له إذا تركناه وما فقد قتله الله عز وجل، ما ننوه به شيء. ولا يغرنكم التحسين العقلي، لأن التحسين العقلي المخالف للشرع ليس تحسينا، كل ما خالف الشرع فليس بحسن. وإن زينه بعض الناس لا بد من الرجوع إلى إيش؟ إلى الشرع. أرأيت رجل وامرأة زنيا باختيارهما وبكل فرح وسرور وقال نريد أن نتمتع ونتلذذ في حياتنا، أيجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز. الشرع ليس باختيار الإنسان ولا بمزاج الإنسان، بحدود معينة من قبل الله ورسوله. طيب، الخلاصة: إلقاء الحمل حال النطفة إيش؟ إما مكروه أو محرم على قول الراجح، وعلى ما مشى عليه في الكتاب مباح. بعد أن يكون علقة إيش؟ محرم حتى على كلام المؤلف، إلا إذا دعت الضرورة إليه. إذا كان مرأة مخلق إلقاؤه محرم إلا إذا دعت الضرورة إليه. إذا نفخ فيه الروح كم إلقاؤه محرم ولو دعت الضرورة إليه، لا يجوز، لأنه قتل نفسه. وإذا أورد علينا مورد فقال إنكم إذا تركتموه ماتت الأم ومات هو، فالجواب: إذا ماتت الأم ثم مات هو فمن الذي قتلهما؟ الله عز وجل. لكن إذا أخرجناه ومات بإخراجه فقد قتلناه. ولا ندري أيضا، لا ندري هل تموت أمه أو لا تموت، لأن ربما نقدر أنه لو بقي لماتت الأم ثم لا تموت. وليس الأطباء ليس قولهم وحيا لا لا لا لا يخطئ، بل هم كغيرهم يخطئون ويصيبون. وأنا أذكر لكم قصة وقعت على نعم علينا لكن على من أعلمهم علم اليقين. كان لهم امرأة حامل، فقرر الأطباء أن ولدها مشوه وأنه لا بد من إسقاطه، ففزعت الأم وضاقت الأب وقالوا: ما لنا يخرج ولدنا مشوه، مشكل، نتعب منه ويتعب منه. وأراد الله عز وجل فوضعت الأم فصار هذا الحمل أحسن أولادها. قولوا سبحان الله سبحان الله. إذا تبين أن تقرير الأطباء قد يكون خطأ لأنهم غير معصومين. فنحن نتمشى مع الشريعة وليس وما ترتب على ذلك فليس منا. نعم، خمس دقائق الأسئلة. سؤال: من ألقى ها بلين؟ نعم، له متعمد مع الكفار، لكن هل يدخل في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟ نعم، هو داخل في هذا لأنه تعمد قتله، إذ أنه فعل فعلا يقتل مثله غالبا. فالمسألة خطيرة. نعم، جمعة. رحم الله أحمد بن حنبل رحمه الله رحمه الله، قال: أكثر ما يخطئ الناس إما بسوء الفهم أو بالقياس الفاسد. هذا من القياس الفاسد. لا يصح أن يقال أخذ العضو على أخذ الدم، لأن الدم حينما يؤخذ يأتي بدل دم آخر في الحال، أليس كذلك يا عبد الرحمن؟ نعم. والعضو إذا قطع لا يأتي. شلون؟ لا يأتي. سبحان الله، كيف لا يأتي؟ ألست تقيسه على الدم؟ إذا أخذت الكلية من حينما تؤخذ تنبت كلية ثانية على طول، ليش تقيس؟ هل توافق من هذا القياس أو لا؟ إذا الحمد لله نقول هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق ولا يجوز النقيص. ففي سؤال: لو أن إنسانا فقدت منه كليته، لو أن رجلا فقدت كليته ورأى بنكا يسمى بنك الكلى مملوء من الكلى، هل يجوز أن يشتري واحدة؟ الجواب نعم، نعم يجوز، لأن هذه الكلى الآن قطعت من أصحابها لا يمكن أن تعود، فقطعت من أصحابها فيجوز شراؤه. فلا تظن أن قولي إنه لا يجوز التبرع بالكلى ونحوها يعني ولا يجوز شراؤها لو كان موجود، هذا لا بأس به. ثم أعلم يا أيها الأخ أن القول بجواز التبرع بالأعضاء أدى إلى مفاسد عظيمة جدا. صاروا في بعض الدول يلتقطون الصبيان من على أرصفة ويذبحونهم ويعطون كلاهم وكبادهم علشان يبيعونه، ولو ميت كسر عظم الميت ككسر حي. نعم ها؟ سؤاله يقول إذا أخذت الحامل دواء فوضعت حملها هل تنقضي عدتها أو لا؟ هل سؤالك؟ يعني من نعم كل 3 سنوات. هذه المرة حملت لسنتين، ينبني على الكلام الذي ذكرنا، هل هو قبل 40 يوما أو بعده؟ لا ما يحل أبدا، متى تجاوز 40 يوما لا يجوز إلا للضرورة، وإذا نفخ فيه الروح لا يجوز ولا للضرورة. انتهى الوقت. نعم كنت رأيت هذا أن نخصص كل واحد بجسد، ثم قام الناس علي اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم فرأيت أن المسألة نختار من يشاء الله تعالى أن نختاره ولا يبقى لأحد حجة. وأيضا إذا جعلنا هكذا يعني بدون تخصيص نعرف من يعرف يقرأ ومن لا يعرف، توافقون على هذا؟ أنا أريح من أن يكون واحد مسؤول، لكن هذا لعله أدنى. يلا كل ها إيه ما تعرف كلام عليه، ما تعرف موقفنا، وقفنا على الثاني المتوقع عنها دور. سم بالله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى فإن مات لا الثاني المتوقع عنها دور. ثانيا المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده للحر أربعة أشهر وعشرة، وللأمة نصفها. فإن مات زوج رجيعة فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وإن مات في عدة من في عدة من أبالها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبالها في من أبالها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينون منها فطلاق. فلطلاق كذا عندي وش عندكم؟ ها؟ فطلاق بدون لا فلطلاق لا غير. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى يحرم إلقاء الحمل؟ عبد الله على الصحيح لا على كلام مؤلف بعد 40 يوما إذا تم له 40 يوما حرم إسقاط كذا. طيب القول الثاني ها؟ يجوز إسقاطه؟ يحرم إسقاطه بعد 40 يوم. هذا كلام عبد الله. بعد 40 يوم؟ إيه. يحرم إسقاطه بعد 40 يوم. يحرم إسقاطه إلا لحاجة. يعني لست أنت إلا لحاجة. نعم. نعم. إنه يحرم إلقاؤه حتى قبل 40 يوم. نعم. إلا لحاجة. طيب. متى يحكم إلقاؤه على كل حال؟ غان يحكم إلقاؤه على كل حال إذا نفخ فيه الروح. إذا نفخ فيه الروح. ومتى تنفخ؟ بعد 40 سنة. بش بالأشهر. بعد 4 أشهر. بعد 4 أشهر. طيب إذا قال الأطباء إنه إذا لم يلقى بعد 4 أشهر، يعني إذا قالوا بعد أن تمله 4 أشهر إذا لم يلقى ماتت الأم، فما الحكم يا عبد الله الشهيد؟ الحكم أنه لا يلقى ولو مات، لا يلقى ولو مات الأم، ولو مات الجميع، ولو مات الجميع كذا. لماذا؟ فإذا أخرجنا قتلنا نفسا، إذا أخرجنا قتلنا نفسا، وإذا أخرجنا وما قصره الله. أسمعت يا وليد ماذا قال؟ قال إن خرجنا قتلنا نفسه. قال إنه يحرم إلقاؤه بعد أن تنفخ فيه الروح. لأن لو خرجنا أحد قتل نفسه وإن أبقيناهما ومات أهلكهم الله. إيش؟ قلنا لو بقيا لو تركناه ومدد الأم والجنين فهلكهم الله. خلاف لو خرجنا وبقينا أحد يعني حي وثانية ميتة فنحن. يعني الجواب نقول إذا أخرجناه ومات فنحن قتلناه، وإذا أبقيناه ثم ماتت الأم ومات هو معها فالذي قتله الله عز وجل. وارجو جماعة. طيب لو ماتت الأم وفي بطنها جنين يتحرك حي، أفيجوز أن نشق بطنها من أجل أن نخرج الجنين الحي؟ هذه لم أذكرها لكن أذكرها الآن فأقول لا بأس، لا بأس بل قد يجب، لأن في هذا إنقاذا لحياة الجنين. فإذا قال قائل لكن فيه مثلة بالنسبة للأم الذي مات، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، فالجواب ألا مثلة في عهدنا الحاضر، لأن شق بطن الحامل وإخراج الجنين أمر لا يعد مثلة في وقتنا، وهذا ما يسمى عند الناس بالولادة القيصرية. صحيح أن في الزمن السابق مثلة، ومع ذلك نقول وإن كان مثلة فإنه لا بد أن يخرج الجنين، لكن في وقتنا لا يرد هذا الإرادة أبدا، لأن شق بطن الحامل لإخراج الجنين أمر ليس بمثلث في الوقت الحاضر. طيب قال الثاني المتوفى عنها زوجها، المتوفى أو المتوفي؟ المتوفى كما قال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت. فالميت متوفى وليس متوفيا. المتوفى عنها زوجها، ذكرنا أن المتوفى عنها زوجها عليها العدة سواء دخل بها أم لم يدخل بها، حتى عقد له على امرأة وهو في شرق آسيا وهي في غرب أمريكا ثم مات فعليها عليها مع أنه لم يرى ولم يسمع بها فعليها جدا. وذكرنا دليلا من القرآن ودليلا من السنة، أتستخدمون هذا؟

وليس هناك نص. ما في نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الصحابة أجمعوا على تنصيف عدة المطلقة إذا كانت أما، وقاسوا عليها عدة المترفع عنها دم. انتبهوا يا جماعة، عرفنا أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حرة تعتد بدون حمل تعتد 14 و10 الأمة، المؤلف يقول نسبة. والصورة عرفتموها أن يكون السيد زوج أمته بشخص ثم مات عنها، فعدتها شهران وخمسة أشهر. فإذا قال قائل الآية عامة، فالجواب كما قال الفقهاء أن الصحابة أجمعوا على أن عدة المطلقة إذا كانت أمه نصف عدة الحرة، فقاصوا عدة الوفاة على عدة الحياة. وذهب بعض العلماء إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمه كعدة الحرة. بناء على إيش؟ بناء على عموم الآية. وقالوا إخراج الأمة من هذا العموم يحتاج إلى دليل، إلى نص. وهذا القول كما ترون قول قوي، ومأخذه واضح وهو العموم. لكن ربما يقول قائل الأمة مشغولة إذا مات عنها زوجها تبقى مشغولة بحوائج من؟ بحوائج سيدها. وإذا أتممنا 14 صار في ذلك نقص على السيد، فراعيناه وقلنا إنها على النصف. ومع ذلك حتى على هذا التعليل هو عندي تعليل عليل، لأن العدة ليست حقا للسيد، العدة حق لمن؟ حق لله وللزوج، والزوج ميت. طيب المثل، إذن المسألة في كون عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أما شهرين وخمسة أيام محل خلاف، وظاهر النصوص يؤيد القول من يقول إن عدتها كعدة الحر. ثم ذكر المؤلف مسألة فيها تفصيل، قال فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، أي عدة الطلاق، وابتدأت عدة وفاة منذ ما، هذه مسألة انتبهوا لها. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، والطلاق الرجعي هو الذي دون الثلاث وعلى غير عوض وبعد الدخول، يعني ما جمع هذا الطلاق أن يكون دون الثلاث وأن لا يكون على عوض وأن يكون بعد الدخول، إذا طلقها فهي رجعية، بمعنى أن له أن يرتجعها بدون عقد. مثال ذلك رجل تزوج امرأة باقت عنده ما شاء الله ثم طلقها طلاقا رجعيا على غير عوض ودون الثلاث، تعتد أو لا تعتد؟ هذه المرأة في أثناء العدة مات الزوج الذي طلقها، مات الزوج الذي طلقها، هل تكمل عدة الطلاق أو تبتدئ عدة وفاة؟ يقول المؤلف إنها تبتدئ عدة وفاة حتى لو لم يبق عليها من عدة الطلاق إلا يوم واحد فإنها تستأنف عدة وفاة. أفهمتم أو لا؟ طيب الرجل، مثال آخر، رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وعدتها بالأشهر لأنها لا تحيض، فأكملت، نعم، إذا كان عدتها بالأشهر فكم شهر؟ ثلاثة أشهر. أكملت شهرين و29 يوما، ثم مات في اليوم الثلاثين من الشهر الثالث، ماذا تصنع؟ تبتدي عدة وفاة، فيضاف إلى الأشهر أربعة أشهر، أربعة أشهر وعشر. هذا هو الحكم. فإذا قال ما الدليل؟ قلنا الدليل نعم. فإذا قال ما الدليل؟ فالجواب أن الدليل قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. بعولتهن أحق بردهن. وجه الدلالة أن الله سمى المطلقات بعلا أي زوجة، وهذا يدل على أن الزوجية باقية. فإذا كانت الزوجية باقية ومات الإنسان عن زوجته فماذا يعتقد؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا هو الحكم وهذا هو الدليل. الحكم نعيد: إذا مات الرجل في عدة مطلقته الرجعية فإن عدة الطلاق أكمل تفسر وتلغى، والثاني عدة وفاة. هذا الدليل قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ووجه الدلالة أن الله سمى هؤلاء المطلقين نعم بعولا أي أزواجا. وإلى هنا ينتهي الدرس. نعم، خمس دقائق من السؤال. نعم. نعم. الحكم من العزة. من الحكم. نعم. ليس تبين الحمل. لا، معلوم من الحكم وليس كل الحكم. طيب ولامة إذا اعتدت أسبوعين ونصف. نعم. لا، الوفاة مو بعد الشهادة. ولهذه الوفاة تعتد المرأة إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولو لم تحر إلا مرة واحدة. ولو كانت آيس. هذه مبنية على حق الزوج، وكونها أربعة أشهر وعشر تخصيصها بهذا العدد. والله أعلم أن النساء في الجاهلية تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها حولا كاملا، فأخذ من الحول ثلثه وهو أربعة أشهر، ومن الشهر ثلثه وهو عشرة أيام. نعم. النطفة قبل الأربعين هل تنقل العدة؟ لا. يسأل: إذا ألقت المرأة حملها قبل أربعين يوما هل تنقل العدة؟ الجواب: لا يا أحمد. وانت معنا حينما ذكرنا أنه لا بد أن يتبين فيه خلق الإنسان. نعم. إذا ابتدت العدة تسقط عنه التكاليف. كيف؟ يعني أقصد أن التكاليف الأعمال تقوم بها. الأمة إذا انتهت العدة. لا، إذا ابتدت التكاليف. إيش؟ يعني نقول لك صغير ولا صغير ولا السيد يعني الأعمال، ها؟ الأعمال اللي السيد يعني كأن تقوم إذا طلقت الأمة فإن كانت طلاق رجعيا فهي في حال العدة تبع الزوج، وإذا كان بلاء بائل فهي تبع السيد. في قول ابن الحنفي رحمه الله أن الأمة يعني عدتها عدة أشهر، ثم ذكرنا أن الفقهاء تدلوا لهذا أن الصحابة أجمعوا على أن الأمة المطلقة نصف عدة أشهر، فقاسوا على هذا إجماع الصحابة. السؤال هنا: هل يجوز القياس على الإجماع؟ يعني إذا ورد في مسألة معينة الإجماع قيسوا عليها يعني مسألة أخرى. هذا يسأل سؤالا جيدا، يقول إنه إذا أجمع الصحابة على مسألة فهل يجوز أن نقيس عليها والجواب نعم يجوز، لأن الإجماع دليل والدليل يجوز القياس عليه، لكن تعرف أن القياس لا بد فيه من شروط. وقد بينا الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق، وقلنا إذا ثبت الفرق امتنع القياس، أليس كذلك؟ نعم. على استدلال بقوله تعالى وهن ازواجهن حق الرجلين. نعم. قوله تعالى فلا تعظمهن ان ينكحن ازواجهن. نعم. وحصرت البيوع في الصوره. اي نعم. هذا ازواجهن باعتبار ما كان. والاصل ان الوصف مشتق للحال، لكن اذا قام دليل على ان المراد الوصف السابق فلا باس ان يستعمل الوصف السابق لما لم يكن حاضرا. نعم. أحسن الله إليك. أما إذا طلقها عبد فما حكم عدته؟ ما سمعنا كلامه؟ كلامنا؟ إحنا عرضنا العدة على السيد. كيف؟ على سيد الأمر. كيف؟ قلنا قذفنا العدة على سيد الأمر. لا لا ال سيد الأمر إذا مات ليس على أمته عدة. ما فيه إلا حيضة واحدة لاستقبال الرحم. هذا بالنسبة للسيد، أما كلامنا على الزوج. ولهذا مثلنا، لو تستحضر مثلنا فقلنا إذا زوج الرجل أمته شخصا فمات عنها، أما لو مات السيد فلا عدة، ليس فيه إلا حيضة واحدة لأجل استبراء الرحم فقط. نعم. وعجز الوفاة حتى تضع. ولكن سبق لكم أن أكثر مدة الحمل كم؟ أكثر مدة الحمل 4 سنين، والصواب أنه لا حد لأكثر، ما دمنا نعلم أن المرأة لم توطأ وأن الحمل نشأ فيها وبقي في بطنها ولو طالت المدة. نعم. انتهى الوقت. وتعتد من أبانها في مرض موته الأفضل من عدة وفاة وطلاق ما يكون أمة أو ذرية أو جاءت البينونة منها فطلاق لا غير فلطلاق لا غير وإن طلق بعض الناس عدة متوفى عنها إما 4 أشهر 10 أيام وإما وضع الحمل فقط ما في غير هذا. إن كانت حاملة بعد ذكرها وضع الحمل طارت المدة عن قصد، وإن لم تكن حاملة بعد ذكرها كم؟ 4 أشهر و10 للحرصة وللأمة نصف ذلك. ليس هناك شيء من ذلك في عدة المتوفى عنها، ولذلك عدة المتوفى عنها سهلة جدا كل من يقنط. إن حامل فوضع الحمل، وإلا 4 أشهر و10 أيام حتى لو لم تحض إلا مرة واحدة أو حاضت 4 مرات أو 5 مرات فإنها 4 أشهر و10 أيام. ذكر المريض رحمه الله إذا مات الزوج وهي في عدة منه، يعني يكون قد طلق أو فسخ أو ما أشبه ذلك، فهل تنتقل لعدة وفاة أو تبقى على عدتها أو تعتد بالأطول؟ الأقسام الآن ثلاثة. إذا مات الإنسان وزوجته في عدة منه فهل تستمر وتكمل أو تنتقل إلى عدة وفاة؟ أيها الإخوة، لن يتم الشرط في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.